مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم قال عن أبي موسى السلام عليكم قال عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح. يقولون في خطاب النساء أحسن أولئك، يقول لك منها صحيحة في الرواية، يعني الكسر أشهر. أبو حيان رحمه الله في كتاب الله عظيم اسمه ارتشاف الضرب عدد نحو 36 نوع في أسماء الإشارة، منها هذا أولئك، يعني في خطاب الأنثى. نعم صلى الله عليه وسلم. قال وعنها قالت قال رسول الله صلى الله قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله. وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل أحد. قال رحمه الله كتاب الزكاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هنا لاحظوا الحديث فتؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، الضمير يعود إلى من؟ إلى المؤدين، مؤدي الزكاة ليس كذلك؟ لهذا أجمع العلماء على أن السنة أن تقسم زكاة المال في البلد الذي فيه المال، هذا محل إجماع، واختلفوا فيما زاد على مسافة القصر، فالأئمة 3 يمنعونه، أبو حنيفة رحمه الله يجوزه وهو رواية عن أحمد رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام إذا كان في حاجة، والظاهر والله أعلم أنه لتعلق الناس بالأموال الظاهرة، الفقراء يتعلقون بالأموال الظاهرة، عنده مزرعة كبيرة وعنده أيضا محلات ولا عنده حماير ولا عنده ما أدري شو عنده، أموال ظاهرة الفقراء من هيلة هذا الفلان مشهورة في القرية ولا، فترد ما في أنفسهم، بخلاف صدقة الفطر. صدقة الفطر أين تكون؟ في البلد الذي فيه الصائم ليس ماله، عكسها. هذا قول الفقهاء رحمهم الله. لماذا؟ لأنه ورد في بعض روايات الحديث حديث صدقة الفطر قال طهرة للصائم، هذا هو دليله، طهرة للصائم، فعلق الكلام على من؟ على المكلف الذي هو الصائم بخلاف المال. قال هنا في المال قال تأخذ من أغنيان فترد وين؟ في فقرائه الذي يكون فيه المال، تأخذ من هذا المال. النبي صلى الله عليه وسلم عمله على الأهل أرسله المدينة، هذا صحيح، بل في حديث البعوث أكثر من حديث، حديث أبي موسى الذي لما قال لي، وحديث معاذ لما قال إن أصحاب النساء أرغب لهم اللي هو البز، لما ذكر الحبوب وذكر البز قال هذا أرغب لأصحاب محمد، إذا وجد حاجة. نعم ذاك الأيام اليمن الله المستعان كان من أغنى البلدان إلى أيام يعني الثورة، الثورات هذه اللي على اسمها ثورة، يعني الثورة ماذا حصل فيها؟ حصل فيها يقول لي شايب أني لما كنت أحج كان الريال اليمني أكثر من الريال السعودي، يقول يعادل 4 ريال سعودي، الآن الريال اليمني يعادل أظن حدود 68 ريال سعودي، عفوا الريال السعودي يعادل 68 أظن ريال يمني، ها 110. أنا أخباري بايت هجر، يعني الدولار كان يساوي يعني سنة 1423 أو 24 كنت في اليمن، كان يساوي كم؟ الدولار يساوي حدود 200 ريال يمني الدولار الواحد، مع أنه كان أكثر من الدولار. لما جاءت الثورة هذه، كان المقصود بالثورة دي الثورة على الدين يا شيخ، ما هو بالثورة على، ولذلك حرقوا أشياء من قبور العلماء لما كان في اليمن هذا. شوفها في كتاب هجر العلم ومعاقلة في اليمن للقاضي إسماعيل بن علي الأكوع من مشايخنا رحمه الله، هذا ذكر التاريخ هذا اللي حصل في الثورة، وناس هدموا سور لها 1000 سنة يا شيخ في جهة تعز وجهة شو اسمه الجبلة، هدوه بقوا يهدونه، الناس منهم ما يبون شيء يذكر بالماضي، وهو تاريخ يا شيخ. شوف أكبر كنيسة في العالم يا شيخ في أوروبا لها 400-500 سنة، وش مسويين فيها؟ شوية مسحهم جدرانها، هذا لها 1000 سنة يا شيخ. أنا صليت في مسجد في جبلة له 1000 سنة، شوف لها 1000 سنة يا شيخ، المسجد مبني من الحجارة، يعني الله المستعان. على كل حال الأمن نعمة عظيمة والله يا أخي، بيض الله وجوه يعني هنا يعني جلالة الملك ومن معه يعني في الحفاظ على الدولة، حافظوا عليها وعلى أمنها، هذا شيء عظيم يا شيخ، نعمة عظيمة، حافظوا على دينها وعلى أمنها وعلى استقرارها وبحكمة، الحمد لله عز وجل على الأمن والإيمان يا شيخ والعافية، الله المستعان. الآن الدينار في البحرين عن 10. أنا أذكر أني جيت قبل أظن ربع قرن هنا إلى البحرين كان 10 ريال، ولا لا؟ الآن 10 ريال، نعمة ولا ما بنعمة؟ ولو بغيت صار معك راتب 1000 دينار مثلا، راتب 1000 دينار ودخلت السعودية تبيلك حاجة، ولا 1000 دينار ذي الحبيب ما تساوي 15 ريال، مثل حقة لبنان ذي اللي تعشب 1000000 وحقة تركيا اللي قبل تعشب تقدم 2000000، ولا تسوي لك شيء يا شيخ، احمد الله على العافية يا شيخ. المهمة كان تحافظ على الأمن والإيمان. نعم. حسن الله إليكم. قال فإن ما طاب لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ولا فيما دون 5 ذود صدقة، ولا فيما دون 5 أوسق صدقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ إلا زكاة. أصل في أن أموال القنية ما فيها زكاة، شوفوا هنا على المسلم في عبده في فرسه وكذلك في فأسه في بيته في سيارته، أموال القنية التي يقتنيها الإنسان ما عليها زكاة، وهذا أحد مرجحات أن الذهب المستعمل اللي يلبسنها الحرير غوايش ومدري هذا الأشياء اللي يحطونها هنا وخواتم، هذه كلها أموال قنية، هل تلبسها مرك ذي عدتها للتجارة؟ إذن يرجع تحت هذا الغرض، وهو أصح القولين لأهل العلم كما هو قول جمهور السلف. نعم. قال وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس الجبار. نحن سنتكلم على هذا الحديث ولن نتكلم يعني بعدها عن التفاصيل لأن الوقت خلاص، لكن هذا الحديث مهم جدا. قال هنا العجماء جبار، البهيمة إذا ضربت لها إنسان فهي هدر، هذا معنى جبار، جبار يعني هدر. والعلماء رحمهم الله اختلفوا اختلافا كثير في تضمين صاحب البهائم، هل يضمن ولا ما يضمن، لكن في بعض الصور ما ينبغي أن يحصل فيها خلاف، مثل واحد الحبيب جالس تحت بعير عند رجل البعير، جاء البعير ورمحه، قال صاحب ذا هات هات دي أنا انكسر ذا هات دي اليد، قال أنا وراك تجلس تحت البعير، حد قال لك تجلس تحت البعير؟ هذا هنا هدر جوار هدر، وهذا قال انظروا شوف الحديث، الحديث كله متناسق في هذا هذه الصورة. شوف قال والبئر جبار، لو جاء إنسان واستأجر أناس على أن يحفروا له بئرا، البئر إن كان متيقنا أن الأرض رخوة ومعروف أن فيها هدام يحفر بشيء تطيح البئر، معروفة الأرض هذه فيضمن اتفاقا، لكن مقصود الحديث الذي تكون جنس الأراضي اللي تحفرها يحفرونها الناس شيء ولات، ولا يحفرونها مساحي، ولا يحفرونها أوادم، يحفرونها ولا عادي. هذه لو حصل أن الأرض انطبقت عليهم فلا ضمان عليك أنت يا من استأجرتهم. هذا فائدة الحديث، تكلم عن هذا كما قال الترمذي. وقوله هنا في يعني كذلك المعدن جبار، يعني هو أيضا في هذا الباب. وقوله هنا غريب حقيقة، قد يستغرب كثير من الناس، يقول وفي الركاز الخمس، وش ما لها مناسبة يعني في الحديث؟ ها هو الظاهر والله أعلم كما قال العلماء أن هذا لدرء توهم أن يفهم الإنسان أن المعدن جبار، أن ما يؤخذ من الأرض من دفن الجاهلية أنه ليس فيه زكاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، فما أخذ منها من دفن الجاهلية هذا عند الأئمة الثلاثة يكون فيه الخمس، والأربعة الأخماس لك. هذا هو السبب في ذكر يعني الركاز، ولا الركاز ما له علاقة فيما قبله. نعم. لكن لو وجد يعني حفرت أرض ولقيت فيها ذهب مسكوك حديث، هذا يكون من اللقطة. أنا كنت وأنا صغير الرياض ما زفرتت وألعب أشوت، كل اللي قابلني إنسان هذا تعرفون الصغير يحب كرة وأشوت، أحيانا يطلع لي شو اسمه يعني أريل عثمانية مكتوب عليها السلطان سليم والسلطان عبد الحميد، هذه موجودة إلى الآن في بعض المتاحف نلقاها. هذه الحقيقة أنها دراهم أو دنانير إسلامية، هذه حكم اللقطة، تعرف سنة ثم تملك، فإن جاء صاحبها يوم من الدار دفعتها إليه. نعم. التماثيل التي توجد في بعض البلاد من الذهب، هذه لا، هذه لها مسألة ثانية مثل غير التماثيل. النفط، النفط الآن هو ما يمكن أن يكون للشخص وحده، لأن هذه الأمور من النوازل التي ما كانت عندهم قديما، ولو جاء إنسان ملك كما قال الله يرجع إلى إشكال ذكر الله تبارك وتعالى في قوله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. لو قلنا الناس خلاص يجون التجار عشرة في البلد عندهم أجهزة وعندهم كل شيء يا شيخ، يحفرون هذا كل مال لهم يا شيخ، يصيرون عندهم مليارات والمسلمين ضعفاء. الصحيح أن أحسن ما يكون في توصيف هذه أنها تكون من أحكام بيت المال، حتى يعني يقسم على الناس ويعطون رواتب طيبة وإلى آخره. نعم. الله إليكم. قال الجبار الهدر الذي لا شيء عليه. الهدر اللي كان أحسن من التحريك. قال الجبار الهدر الذي لا شيء عليه والعجماء الدابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن، قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟ قالوا الله ورسوله أمن، قال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا ألا ترضون أي رواية المسند قال لو شئتم لقلتم فصدقتم أو فصدقتم وصدقتم جئتنا طريدا فآويناك وعائلا فأسيناك وخائفا فآمناك ومخذولا فنصرناك ومكذبا فصدقناك. يعني رضي الله عنهم كانوا في غاية الأدب. نعم. ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار ولو كنت امرئا صلى الله عليكم لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقى الشعر الذي يلي البدن، شعر البدن والذكار الذي يكون فوقه الغطاء. نعم. إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال باب صدقة الفطر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاع من تمر أو صاع من شعير. قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقط أو صاع من زبيب. فلما جاء معاوية رضي الله عنها وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. على كل حال قول معاوية هذا هو مروي عن نحو 15 من الصحابة، قد جاء مرفوعا وموقوفا، يعني ليس هو أول من قاله معاوية رضي الله عنه. لو أن أحد الباحثين جمع يعني استدراك معاوية على الصحابة كما جمع الزركشي استدراك عائشة على الصحابة يكون هذا جيد في مسائل لطيفة رضي الله عنه من حسن الفقه. نعم. يقول شيخ الإسلام إن أعظم ملوك الإسلام هو معاوية، في كلام له في منهج السنة طويل في هذا رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. عن هنا الحقيقة مسألة مهمة جدا، تلاحظون أن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها واردة برفض إذا رأيتموه، لاحظتم؟ فالرؤية مقصد في الشريعة. وقول بعض إخواننا من الدعاة فشلتون عند الناس، أنتم تختلفون المسلمين يختلفون، هذا يدخل الشهر في تاريخ واحد وذا يدخل في تاريخ اثنين. نعم، الشريعة تريد هذا، الشرع يحب هذا. لو أحب الله خلاف ذلك كان ما يقول لنا انظروا إلى القمر، يقول لنا انظروا للشمس يا شيخ، ولا لا كان يعدل ذلك بالشمس ويرتفع خلاف من أصله. النبي صلى الله عليه وسلم كرر، تلاحظ في الأحاديث 6 أو 7 أحاديث إذا رأيتموا من رآه، كل هذا يكرر مسألة الرؤية. ليه؟ لأن هذا مقصد الشريعة. الشريعة في فرق يا شيخ بين الضيف المهم عندك أنت، الساعة 6 جاء عند الباب طق طق فتحت له الباب، لكن ضيف ثاني والله ما تدري الساعة 6 ولا 7 ولا 8 ولا 5 يجي، فأنت مترقب له، ها وصل لا ما وصل، جبتوه لا وديتوه ولا لا، لأهميته. كذلك رمضان الخلاف بين الناس، ها هذا أكثر أحسن منه اليوم بسم الله في هذا الرزنامة ولا لا، مثل الجرس تن صاموا الناس طن أفطروا الناس ولا لا مثل الجرس. لا، الشريعة تريد هذا. ومن هذا عاشوراء، خل الناس يختلفون يا شيخ، ألم يختلفوا في زمن الصحابة رضي الله عنهم؟ اختلفوا يا شيخ في زمن الصحابة واختلفوا في زمن التابعين، وما زالت الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف في التاريخ الشمسي، لأن اليهود يؤرخون بالشمس يا شيخ، كانوا في المدينة، وكثير من العرب كان يؤرخون بالشمس، ما يؤرخون باليوم كما ذكر ابن قتيبة، أن غالب العرب كانوا يتبعون اليهود في ذلك لانتشارهم في شمال الجزيرة العربية وفي جنوبها، إلى الآن موجودين في اليمن من اليهود في شمال الجزيرة العربية في الشام وفي العراق وفي فلسطين كما تعرفون. نعم. السلام عليكم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال يا رسول الله هلكت؟ قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. تنصيص على رمضان في دلالة على أن الجماع في غير رمضان لا كفارة فيه، حتى لو كان واجب مثل النذر والقضاء، يختلف عن رمضان في أصح القولين. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل. قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. كفارة هنا على الترتيب، يعني عند الأئمة الثلاثة. أما مالك رحمه الله يرى أنه لو لم يرتب جائز. نعم. قال الحرة أرض تركبها حجارة سود. قال باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر وكان كثير الصيام؟ قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصوم في السفر، ولمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر، قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده، قال فسقط الصوام، وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذا في دلالة على أن حتى الأعمال التي يقوم بها بعض الناس، الأعمال الحكومية التي يكون فيها منفعة للخلق، هذه اللي تسمى الصفوف الخلفية، ما هي مباشرة للناس، ترتيب الإعداد إلى آخره، لا تقل أحيانا بل قد تكون أفضل أجرا من الصفوف الأمامية المباشرة. وهكذا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، اللي يعمل في مراكز الدعوة إداريا يظن أنه لا، الداعية هو اللي يتجول وينصح الناس، لا، أحيانا يكون هذا أفضل. صلى الله عليه وسلم ننظر وقال ذهب المفطرون اليوم بالأجر، مع أن هذا هو صاحب التعبد هذا الصائم، لكن صلى الله عليه وسلم أحال إلى شيء لا ليس في بال الناس. وهذا ضمن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منظومة ينبه النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى شيء ليس في بال الناس، يخفى على كثير من الناس مما فيه أجر أكثر من غيره، يتوهمه الإنسان. نعم، يتوهمه الإنسان في هذا. وهذا كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم، لو جمع الإنسان في نحو يمكن 30-40 حديث لوجد هذا، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد ماذا؟ الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا فعلا الشديد، ينبه إلى شيء لا ينتبه له. البخاري رحمه الله أخذ من هذا استنباط في صحيحه كمنهج في التبويب، استنباط نفس الاستنباط. شوفوا كتاب الطب، أورد في أول كتاب الطب الرقية على أنها من أعظم الطب. ما لها أعراض يا شيخ؟ الرقية لها أعراض؟ ما لها أعراض، الحبوب لها أعراض والشراب ده لها أعراض، لكن الرقية شوف هذا من أحسن الطب. لماذا؟ لأن التشريع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أليس كذلك؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من إرشاده عليه الصلاة والسلام، أو من توجيهه عليه الصلاة والسلام. طيب، نقف على رأس 200. ها، كم رقم الحديث عندك؟ 203. طيب، نقف وين الحديث هذا؟ وعن عائشة، ها، عن قرأته؟ قرأته؟ طيب، لا، أنا عندي لكم فائدة ما ودنا تضيع علينا، تكون غدا في الحديث هذا مهم جدا، الحديث النذر، لأن فيه ناس يعني من أهل العلم يعني عابوا على أصحاب أحمد أنه حملوا الحديث على الأقل، غدا إن شاء الله، لكن خلنا نكمل هالحديث هذا. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. على هذا ونكمل الغد إن شاء الله.